وحده دون ما يشبه. هذا الباب الحق مؤمن لله. الى الله عز وجل وتذلل وتمسكن طالما كثرت الاسباب في يده. ده حال كثير من الناس الا من رحم الله عز وجل. يعني الواحد من سلم يعني كان ده طرف في من حولك، بل قد تراه في نفسك ان العبد قد يكون في بحبوحة من العيش، يعني بياكل كويس وعايش كويس وبيكسب كويس وصحته كويسة ويتقلب في النعمة بالاهل والولد ومفيش مشاكل زي يقول بلغة العامية، لكن هو يعيش في اكبر مشكلة اذا قسى قلبه. لكن بلغة الماديات وبلغة الدارج على ألسنة الناس مفيش مشاكل، عندئذ لا ترى منه تذلل لربه ولا مسكنة. هذا العبد بعينه اللي هو في تمام الإعراض عن ربه والركون إلى ما أنعم الله به عليه، ساعة يصيبه مصاب تجده يتذلل ويتمسكن لله عز وجل بكل ما أوتي من مزلة ومسكنة. يعني مثلا ساعة يمرض، ساعة يحصل له حادث، ساعة مثلا يصيبه آفة في ماله أو في نفسه أو في بدنه أو في أهله، أي عارض من العوارض وأي مصاب من المصابات فتجده يلهث ويبقى بيتخبط، تجد فيه المسكنة الشديدة، مش تذلل العبودية والتوقير لله عز وجل، لا. هذا العبد ما يقع منه هذا الحال من شدة الاضطراب وشدة المسكنة واللهث بالحاجة الشديدة إلا من باب أنه قد أصيب في شهوة، بمعنى أنه اعتاد على الأمان واعتاد على راحة الجانب واعتاد على قلة المشاكل زي ما نقول مفيش مشكلة، فساعة ينزع منه طعامه أو شرابه أو عافيته أو يصاب في ماله الذي يركب إليه أو غيره، ساعتها يتألم بفقد بتلك الشهوة، فيبقى تضرع من باب الألم، من يعني يكون إنسان معافى ذو عافية زي ما يقول حاسس بقوته، وبعدين يجيله مرض مثلا يحس إنه هيجيله سرطان أو يحس إنه هيجيله شلل أو يحس إنه هيجيله مرض يعجزه، فتجده يهلع هلع شديد ويبقى مستعد يعمل أي شيء، ليس من باب العبودية ولا من باب التذلل ولا من باب الوقار لله عز وجل، انما من باب فرط الاضطراب الذي يصيبه من باب خشيته على الشهوة التي ادمنها وهي العافية. زي مثلا ما يكون انسان ذي سلطان وذي مهابة ويستشعر انه سيصاب في سلطانه، انه هيتشال هيتميل هيتغير هيترفد، فيصيبه من الهلع، يا رب استر يا رب يتمسكن وتململ، ليس من باب العبودية والوقار لله، إنما من باب إيه؟ من باب الخشية على ما أجمل من شهوته. فكثير من الخلق قد يكون تضرعهم لربهم إلا من رحم الله من باب الشهوات وليس من باب العبودية. ده بيقع منا احنا نفسنا. يعني انت نفسك ممكن جدا تكون خلاص يعني اعتدت على جانب معين من الامان، وبعدين مثلا في وقت معين تحس انك مصاب بمرض او ان بعض مالك هيضيع او مش عارف ايه المصيبه هتديك من جانب كذا او جانب كذا، فتجد بتهلع وبتضرع الى ربك وانت دايما غافل، لكن بيطلع منك التضرع مش من باب العبوديه، يعني ليس من باب توقير الله ومن باب انكسار القلب لله، ولكن من باب خشيتك على شهوتك. فهم الكلام؟ بالك دي مسألة خطيرة جدا ومهمة. دي علامتها ايه؟ الحال حال المتضرع عبودية قد يشبه حال المتضرع لفقد شهوة او لمصاب في شهوة او لمصاب في حاجة، ده بيتضرع وده بيتضرع وده بيتمسكن وده بيتمسكن وده بيرجع لربه وده يرجع لربه. ايه الفارق بين الاثنين؟ الفارق بأن المتضرع عبودية دائم التضرع لربه والوقار لربه، إلا أنه ساعة الحاجة يلحق تضرع الرخاء بتضرع الحاجة، يلحق تضرع الرخاء بتضرع الحاجة. يعني إيه؟ يعني العبد الموقن لربه الذي يتضرع لرب العبودية لا يتضرع ساعة الحاجة فحسب، إنما يزداد تضرعه ساعة الحاجة إلحاقا بالتضرع الدائم ساعة عدم الحاجة، من باب أنه يعلم أنه دائم الحاجة لربه سواء استشعر الحاجة أو لم يستشعر. الأصل في العبد أنه محتاج، مش كده؟ لأن الأصل في العبد أنه إيه؟ إيه الأصل في العبد؟ الفقر والعجز والجهل. والأصل في الرب القوة والغنى والعلم. فأنت الأصل فيك إنك عاجز فقير جاهل، وبالتالي أنت محتاج إما من جهة القدرة والقوة إنك عاجز، وإما من جهة أسباب الغنى لأنك فقير، وإما من جهة العلم لأنك جاهل. فدائم الافتقار لربك. من يدرك هذا؟ لا يدرك هذه الحقيقة إلا العبد. وقولنا العبد نعني به الذي استشعر مقام العبودية لربه. لكن ممكن إنسان يكون من أجهل الجهلة ويتكبر على ربه ويدعي العلم، وممكن إنسان يبقى من أعجز العجزة ويدعي القوة، بل إذا قيل له ذلك فضل الله عليك قال إنما أوتيته على علم عندي، ويحسن الظن بنفسه زي ما هنشوف المعاني الذي يتناولها المصنف في هذا الباب. يبقى تفهم ان الفارق بين عبودية الحاجة، بين تضرع الحاجة وتضرع الشهوة وتضرع العبودية، ان الفارق بينهم ان متضرع الشهوة لا يعرف عنه التضرع الا ساعة فقد الشهوة، لانه لا يستشعر الحاجة اصلا. الاسباب اعمته عن رب الاسباب، الاسباب اعمته عن رب الاسباب، فاستشعر انه لا حاجة له، فلم يجأر لربه ولم يتضرع له الا ساعة لمس. واضح؟ دي واحد. الثانية ان المتضرع للشهوات من علاماته انه يتضرع لله وغيره، بينما المتضرع عبودية لا يتضرع الى الله وحده، الا الى الله وحده. يعني مثلا صاحب المنصب الذي يستشعر ان منصبه يروح منه، تجده يقول يا رب، وفي نفس الوقت يقول يا سيدي، وزي ما يتذلل لله من باب الخوف على المنصب على طريقته، مش التذلل اللي هو يعني تذلل العبودية، تذلل الخوف على المنصب، تذلل الخوف ذهاب الشهوة، تجده يتذلل لسيدي الذي يملك ذلك، فتجده زي ما بيقول يا رب، ويا رب اسطر، ويا رب سلم، ويمكن مثلا ينذر بذلا او يذبح ذبحا او يتصدق بصدقه قربانا لهذا، تجده ايضا ايه؟ يتزلف للخلق الذين هم سبب في هذه الشهوه. وده تراه، انت ترى ذلك. لو ان انسان صاحب نعمه عليك، وبعدين النعمه دي هيمسكها عنك، لما انت بتكون ممن هو معرض وتذلل للشهوة، تبص من جهة بتقول يا رب، ومن جهة وتتذلل لمن؟ لمن بيده النعم، على أمل أن يرضى عنك فيعيد، لأن أنت أساسا تذللك وتضرعك مش متعلق بالعبودية والوقار لله، ده متعلق بالشهوة والحاجة، متعلق. فمن العلامة الثانية أن المتضرع للحاجة والشهوة يتضرع لله ولغيره. تضرعه لغير الله قد يكون اكثر. شوف ده صاحب المنصب كده لما يقعد يقول له يا باشا وسيادتك وسعادتك وحضرتك، يبقى هيموت. ويمكن لو ترى بعض هذا السلم، يمكن انت لما تشوف العامل ولا المرؤوس مع رئيسي ولا المرأة مع زوجها، لما تكون مستشعرة منها او هو مع زوجته، اذا كان يخشى انها تتركه او مشابه او اي من الناس بحسب الحاجة، او المريض مع الطبيب الذي يظن ان الطبيب ده هو اللي في ايده شفاؤه حتى لو لم يقل ذلك، لكن لان تضرعه لا يخرج من باب الوقار لله، فما لكم لا ترجون لله وقارا، من باب ان هو معظم لرب عز وجل عابد، فتضرعه قد يكون للغير اكثر منه لله سبحانه. هذه ثلاثة فروق تفرق بها في حالك، تفرق بها في ايه؟ في حالك. هل تضرعك تضرع عبودية ولا تضرع. واضح كده؟ علامة رابعة وهامة جدا، علامة رابعة، أن تضرع العبد الذي يتضرع للشهوة لا يكون حال النعمة شاكرا، بينما المتضرع عبودية يتضرع حال الرخاء زي ما قلنا في النقطة الأولى، وتجده حال النعمة شاكرا. يبقى من الفوارق ان المتضرع لشهوة ساعة ما تيجي نعمة ما تجدش الشكر، بل ينسب الفضل لنفسه او لغير الله. فاذا جاءت المصيبة او جاءت الضراء او النقمة تجده يتضرع. هذه علامة من علامات انه لا يتضرع عبودية، انما يتضرع من باب ايه؟ خشية الحاجة، من خشية فوات شهوة يريدها. افهم الكلام كويس. بينما المتضرع عبودية، يعني تجد مثلا انسان ساعة ما ابنه يمرض، ولا هو يصاب في بدنه، ولا ينكسر، ولا عربيته تعمل حادثة، ولا يحصل له مصيبة في بيته، ولا مراته تمرض، ولا مراته تسيب له البيت، ولا يخسر بعض المال، ولا يتربط في عمله، ولا يستشعر مرض يصيبه، تجده هيبكي يا رب وما الناس غيرك الى اخره. هذا العبد عندما ترى النعمة عليه تجده يتحدث عن النعمة بلغة انه هو الذي معه، وهو الذي فعل، وهو الذي جاء، وهو الذي ذهب، وهو الذي كون، وهو الذي عمل، وانه ليس هناك مثله، وقليل من هو مثله، وانه اهل لكذا واهل لكذا واهل لكذا. فلا تجده ايه؟ تنظر الى ذل ساعة المصيبة وتمرده واستنكاف وقيوده ساعة النعمة، تعرف ان ايه؟ ان تذلله وانكسار ساعة المصيبة لم يكن الا لخشية فوات الحاجة، لخشية فوات الشهر. افهم الكلام. يبقى التضرع على ضربين، انت لابد تاخد على نفسك انت تضرعك من اي نوع، لان المتضرع عبودية دائم التضرع لله، لانه ساعة النعمة يشكر ويخشى ذلك، وساعة النقمة يصبر ويطمع في رفعها، على طول هو مضطرب الحل مع الله، لا يأمل مكر الله. يعني لما تيجي له نعمة يبقى في رغبة وهنا ووسع وفسح، يبقى دايما خايف يحصل يكون استدراك من الله، خايف ان ربنا سبحانه وتعالى ياخذه على ايه؟ على تخوف، ياخذه على حين غفلة. معاني دي مين يفهمها؟ الله والغافل وقاسي القلب. المرأة ما جعلوها سلعة، تكون فيها من الجنس، شرائط الفيديو، وتلات الفلوس، تاجر مرأة من المرأة كمرأة في الغرب صارت إسلامس للعلاج، إسلامس للغلاف بتاع الحقيبة والشنطة ورقة الكرتون، إسلامس لأي شيء، إسلامس للدجاجة التي تراها في المطعم في محل الأكل تجدها مطهية وأنت جائع. فقيمة الدجاجة دي إيه؟ إنها تعمل تطعم ثم بعد ذلك تصير إيه؟ قيمة. صارت المرأة باسم الحقوق اسمها للجمال، لم تصر أما ولم تصر مكرمة ولم يصل لها ثلاثة أرباع البر كما جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تصل مكرمة زوجها يحملها ويقوم عليها ويجلسها في بيت يعده لها ويقوم على شأنها، ولم تعد مربية إنما جعلت إيه؟ أفخاذ وجسد عاري يؤكل كالدجاجة المشوية بطريقتي، كل حاجة بتؤكل بطريقتي. أنت بتأكل اللب زي ما بتأكل اللحم، كل حاجة لها طريقة تؤكل بيها. كذلك المرأة جعلت شأنها شأن الآذان المفهوم والمشروع شهوة، فباسم الحقوق أهدروها تماما باسم الإنسانية. فالله علمنا أن الإنسان بإنسانيته دون إيمان، إن الإنسان لفي خسر. الغرب تحلل من الأديان، ومن تبع الغرب زي المصريين اللي تبعوا الغرب، احنا بنقول الغرب لكن حتى المصريين اللي تبعوا الغرب تحللوا من الأديان، وبقى يقول لك خلي عندك إنسانية وعاملني بإنسانية. حتى طرد الدين من النفوس باسم الايه؟ الإنسانية. لما تيجي تقول له طيب ايه الإنسانية يقول لك يا أخي الناس بره، ده الأدب ليه تمن بره، ايه تمن يا سيدي؟ يحترموه بيأكلوه كويس ويشربوه كويس ويخلوه يقضي حاجته في مكان نظيف بدل ما يعمل على نفسه، ادي الانسانيه. طيب ده الكلام ده هم بيعملوه مع الخنازير والبقر ياكلوه، فبيعملوه مع الانسان ايضا في الاخر ايه؟ ياكلوه ايضا، ياكلوه باسم التجاره وباسم البيع والشراء والمصانع والعماله، والنساء باسم الشهوات والجنس والافلام والدعاره ثم بعد ذلك هذا كله اللي هو الإنسانية دي اللي هو نظفوا له بيته وعملوا له وخلوه ياكل ويشرب ويعمل ويسوي، في الآخر لو هو ما قدرش يعمل وما قدرش يعطي الناس بالأقدام يبقى زي إيه؟ زي الحقيبة التي كانت تحتوي على فاكهة ثم لما أكل ما فيها من فاكهة صار محلها أين؟ في القمامة. كذلك هناك لو عجز العاجز يرمى، ما كانش عنده تأمين ومعاه فلوس ويدفع ويخش مكان يأوي العجزة يترمي، لو كبر سن الكبير خلاص مبقاش إنسان، الإنسانية راحت فين؟ خلاص خلصت منه أنفقها. هو في الحقيقة هي دي الإنسانية، هي دي الإنسانية. يعني مثلا اسأل على أي واحد في الغرب قول له فين ابنك؟ يقول لك أنا بقى مش شفتوش بقالي 3 سنين. واحد تاني يقول لك انا ابني من يوم ما اتجوز بقاله 18 سنه ما سالش عني، ولما مرضت فبعت لي كارت وفرحان قوي ان ابنه بعت له كارت من 18 سنه ما شافوش، فرحان قوي قوي. الكلام ده مش نكت، مش نكت، هي دي الانسانيه. الانسانيه بتخلي الغرب يقول ان المراه لو عملت نفس العمل بتاع الرجل لان عضلاتها وجسمها وطاقتها البدنيه لا تستطيع لازم تاخد نص اجر الرجل، ولما الشرع يقول لها نصف، لا نصف، نصف الرجل اذا كانت اخت. مش دايما المراه ليها نصف الرجل في الميراث خد بالك، بل ساعات المراه تاخد اكتر من الرجل، لكن في موقف معين تاخد النص لان الرجل هو اللي بينفق وهو اللي بيعمل وهو اللي بيسوي، النص اللي تاخده ليها ما تطلعش منه شيء. ساعتها يقول لك ايه؟ حقوق المراه ويحفظ المراه بالرجعيه والاسره الدائمه. هو هناك قسم الحضاره والتقدم انها تشتغل 18 ساعه وتاخدي اجر الرجل في 6 ساعات. فده مش قضيتنا، لكن القضيه هي ايه؟ ولئن اذقناه من، هو الضمير هنا عائد على مين؟ على الانسان. الانسان الذي وصفه الله عز وجل بانه في خسر وبأنه فحملها الإنسان فإنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. إن الإنسان كان عجولا، كان إيه؟ عموم مسترجين؟ إن الإنسان لربه لكنود، واضح؟ وخلق الإنسان ضعيفا وعجولا وهلوعا، إن الإنسان كان هلوعا إذا مسه الشر جزوء، غير هذا في القرآن كثير. أدي الإنسان جاء الإيمان مش عشان تبقى أنت إنسان، لا، عشان تبقى مؤمن. ولذلك عندما يقال يا أيها الناس، إخراج لهم من إنسانيتهم إلى أن يصيروا يا أيها الذين آمنوا. فأنت مش عايزينك تبقى إنسان، احنا عايزينك تبقى مؤمن، لأن لو بقيت إنسان هتبقى أرضى من الحيوان، لأن الحيوان لا يعرف الظلم إلا شهوة، ولا يعرف الحقد، ما يعرفش الحقد الحيوان أصلا لأنه ملوش قلب ملوش نية، لكن يعرف الظلم شهوة. يعني شهوة ساعة ما يكون في أكل هو جعان يزق التاني ويأكل هو، فيقع منه الظلم شهوة. لكن أنت كبني آدم بيقع منك الظلم نية وشهوة وعمل وطريقة وتدبير وقول، يقع منك على كل صورة. فأنت عندما تصير إنسان تبقى أرضى من الحيوان، لكن الله عز وجل يريدك إنسان، ما يريدك ماذا؟ يريدك مؤمن، مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فالله يقول ولئن أذقناه، هو من بعد الإنسان رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي. عشان يستشعر قيمة الرحمة، ساعة ما يأتيه الخير من بعد شر، ويأتيه الفرج من بعد كرب، ويأتيه المخرج من بعد شدة، يقول هذا لي. الكلام هنا ايه؟ يتكلم بإنسانياته، فلما يتكلم بإنسانياته يعمل زي بتوع جنوب افريقيا لما كانوا يتصفرين، يعمل زي بتوع امريكا، ويعمل زي بتوع مصر لما عملوا التفرقة باسم ايه؟ باسم الطبقية المادية. انت النهاردة في امريكا مش تشكر انت فيها، مش تشكر فيها، لانك انت لو بتتابع جد لحد جدك بعت لو بعت عيلتك كلها 15 سنة مش تشكر في الارض، مش تشكر فيها، ولكن مكان مفتوح فتبقى طبقية مادية يعجزك بعد ما هو ياخد مالك، بعد ما هو ياخده ويعيشك في الفتات وما تلاقيش تاكل اصلا، وتتوظف وتشتغل وتتعلم، ابوك يعلمك لحد ما عندك 25 سنة تخش الجيش بعد التعليم بحيث تطلع محطم نفسيا، تخرج بعد كده تبيع جرجير او سواق قدام المنزل او شوية قمصان او تشتغل نقاش او تقف في محطة بنزين تعبي العربيات، فين حقك؟ في جيوب ناس تانية. تيجي تسكن يقول لك الشقة هنا ب 500,000 جنيه، المتر بمليون جنيه، فطبعا ما يخشهاش الا ايه؟ انت نفسك لو جبت تعدي بس من قدام الشارع يمكن مسكوك تحرك. فيبقى طبقية، مش شرط باللون، مش باللون فقط. لكن في امريكا لغاية النهاردة في مدارس ممنوع، في احياء، في مناطق ممنوع يخشها السود، لغاية دلوقتي ممنوع يخشها الايه؟ السود. فده الانسان. فلما يجي يتكلم بمنطقية بمنطق الانسانية يقول له لا انا ابيض وانت اسود، ده ما دام ليا ولا مش ليك، مع انهم الاثنين انسان. مش بيعمل كده بس مع الانسان ده، مع ربه، ساعة ما يعطيه ربه النعمة، فلو تكلم بإنسانيته يقول ايه؟ ليقولن هذا لي، ليه؟ انا استاهل كده. شوف صاحب الجنتين، صاحب الجنتين رجل كافر، انعم الله عليه نعم عظيم، كافر. يعني ايه كافر؟ يعني انسان بغير ايمان، انسان بغير ايمان. ما حدش يفهم من الكلام ده ان الاصل في الناس الكفر، يقول يعني الاصل في الناس الكفر، لا ده كلام فارغ. فبنتكلم لما الانسان يتجرد عن الايمان، لما يتجرد عن ايه؟ عن الايمان. فاعطاه الله جنتين، واضرب لهم مثل رجلين، ايه؟ جعلنا لاحدهما جنتين، جنتين وحففناهما بنخل، جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب ونخل، من اعناب وحففناهما بنخل، جعلنا بينهما آتت اكلها ولم تظلم. والعطاء لا يتكلها الآفة ولا يقص الضرر ولا يأتي عليها الإعصار فمدمرها، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء، يعني لم تتعدى فتحجبه. طيب هذا الرجل اللي حصل، شوف شوف الثياب ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ظالم لنفسه يعني ايه؟ يعني منع نفسه من الإيمان. إذا هو بإنسانيته بدون إيمان. دخل جنته الظلم على ما أظن أنت من هذه عمل الأسباب من دون رب الأسباب مش نفسه مش إن شاء الله ولا كان ولا مش فاهم مش إثبات رب رب ولا أظن وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة لا فيه حتى الظن مش ساعة في الكفر والعياذ بالله ومع هذا الكفر نفسه إثبات نفسه لو كان في ساعة لو يعني يا اخواننا مش حاجة اسمها قيامة والعياذ بالله ولو في يوم قيامة أنا راجل كويس راجل البطل يقدر أحسن مكان يعني يحسن الوضع بنفسه مع الكفر طب بناء على ايه هيكون لك أحسن مكان في القيامة بناء على ايه هيكون لك رفيع النبي الدولة الحسنى بناء على ايه بنعقول لأجدن خيرا منها خيرا منها ايه منها كلتا جنتين اتت كلا ولم تظلم يعني جنتين من احسن ما هو بقى نفس الراجل نفس الراجل ما هيكون احسن من ذلك احسن من ذلك الذي عينه هو ده ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي انا استاهل كده وانا استحق كده زي ما واحد قال خلاص راجل طيب راجل زي المنافقين كده لما ينافقوا والله انت سيادتك يعني سهل اكتر من كده احنا كنا نتمنى ان المنصب ده يكون ليك وانت اكتر واحد يستاهل هون يا عمي انا عارف ان انا ليه؟ لانه هو لا يرى الا نفسه والعياذ بالله لا يرى الا نفسه لا يقولن هذا لي بعدين وما اظن الساعه قائمه يعني مش تقول كده بمنطلق بقى ان هو واحد يقول يا اخي انت راجل مؤمن يحسن الظن بنفسه من باب النقد لا ده هو يحسن الظن بنفسه من باب وقوعه في مطلق الانسانيه مع الكفر اللي يدل وما اظن الساعه قائمه ثم ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده الحسنى إلى ربي إن لي عنده الحسن مال يبقى هو هنا إيه؟ أحسن الظن بنفسه في الدنيا وجعل ما أعطاه الله لنفسه مستحق وأنزل لنفسه منزلة المستحق لهذا أبدا ثم كفر بالساعة ثم لو افترض لو افترض أن هناك ساعة فإن له فيها الحسن قال الله عز وجل الله من عندك ولا أن توصف الله بوصف من عندك. واضح؟ يبقى اللي اسمه عبد المنعم اسمه فضل. اسمه ايه؟ فضل. لأن المنعم ليس من أسماء الله، وينبغي أن يقال عبد الله، من أن يقال عبد الله حتى لو اسمه كده ما يقال عبد الله. نعم نور نور السماوات والأرض. طيب هو المسألة اللي احنا عايزين نفهمها بس هنا هو انه عندما يقول الله تعالى ولئن أدبر له، يبقى من الذي أنعم؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا أول طريق الشكر هو إثبات النعمة له، أن تقول أن الذي أذاقني هذا هو الله. هنا جاء في الذكر في بيان حال هذا الحال السيء الذي ينبغي أن نتنزه عنه، قال لا يقولن هذا لي. يبقى حاد عن طريق الشكر ودخل في طريق الكفر والعياذ بالله. لا يقولن هذا، يبقى دي أول معالم شكر النعمة، وهي نسبة الفضل إلى الله. واحد يقول لك ربنا وسع عليك وأعطاه شيء فلان، تقول له نعم أنا تعبت. هو شكر شوية، انا كنت بصفر الليالي، انا سافرت كنت بمشي حافي وكنت ببص من غير اكل. اذا انت حسبت الفضل لمن؟ لنفسك. زي واحد مثلا يعمل محل ويكون المحل له تجاره واسعه، كان اول طرق اول طريق شكر النعمه هو ان تثبت النعمه لله عز وجل، وانها أهل كفر النعمة. ومن ضربت لذلك أمثلة، ومن هذه الأمثلة أن يكون لرجل مثلا صفة تجارية أو محل تجاري ذو صيت وسمعة، فعندما يذكر له ذلك فيقول يعني أجدادي تعب في ذلك وأبائي، وابويا ياما تعب وياما لف، ده كان بيعمل ده كان بيسوي، واحنا ياما عملنا وياما سوينا، والكلام ده بقاله 20-30 سنة. فايه؟ فينسب الفضل الى غير الله عز وجل. لكن ينبغي على من يستشعر نعمة يتقلب فيها ان يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ثم يقول اللهم أوزعني أن أشكر تلك النعمة. لا يقول أبويا ولا عيلتي ولا جدي ولا تعب أبويا ولا تعب كذا ولا تعب كذا، ولا يقول أنا ياما عملت أو أنا مش كذا أو أنا يعني وأنا مش أي ناس ومش أي حد، إلى غير هذا من العبارات والكلام التي تدل على استعظام النفس والتي تدل على نسبة الفضل لغير الله عز وجل. لكن منطلق الافتقار الذي هو من أهم مقومات عبودية العبد، مقام الافتقار الذي هو من أهم مقومات عبودية العبد، يلزم العبد أن ينسب الفضل لله عز وجل تاما كاملا مش بعده، لأنه الله عز وجل هو الذي رزقك العقل والرجاحة ورزقك الفهم والعلم ورزقك المال والقوة والسعي والتدبير والفهم. فلو عملت هذا في صناعة أو في تجارة أو في زراعة أو في علم دنيوي أو في غيرها، فلا بد أن تعلم أن الأسباب وما ترتب عليها كله فضل الله عز وجل. فما تقولش إيه كان بمهارتي بفني، يمكن إحنا قلنا إن الكلام على نسبة الفضل لغير الله هذا من ضروب الشرك الذي ينبغي أن يتنزع عنه العبد، الذي يتنزع عنه العبد منافي للتوحيد. في سورتنا البارحة ابن عباس سمى هذا القول من ضروب جعل الند لله، قال من قال لولا الفضل سرقنا البارحة فقد جعل الله ندا، فقد جعل ايه؟ فانت لما تقول ده لولا ابويا عمل ولولا جد ولولا اهلي وياما تعبت وياما شقيت وياما كافحت وياما اتمرمطت وياما بعت وعملت كذا واشتريتها كذا وعملت الشيء الفلاني، يبقى انت ايه؟ جعلت لله ندا دون ان تشكر. في نفس الوقت نسبت الفضل لغير صاحب. فصاحب الفضل المطلق هو أنت بكليتك تفضل بعلمك الذي من الله عليك بعلمك فهمك بمالك بسعيك بعافيتك بقدرتك أي مقومات تتغير الفضل لنفسك لأنك وما أوتيت من الله سبحانه واضح؟ يبقى داء بالكائنين وداء داء للقصود ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء تقول هذا كذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ليه بقى يؤتيه من يشاء؟ عشان ما تقولش كذلك فضل الله أتاني. ليه أتاني بالذات؟ لأن أنا أستاهل. لا يؤتيه من يشاء من اختيار وفعل وتصريف مش لأن أنا أستاهل أو ما أستاهلش أو لأن أنا أهل ذلك وفضل ويفعل ما يشاء. يمكن أن تفضل علي دون إيه؟ لحكمة. يمكن تفضل علي دون أخي لحكمة. فلم يستطيع فضل المسلم. فحتى عندما تقول ذلك فضل الله هتقول ذلك فضل الله أتاني إياه. من باب إبراز النفس. مش من باب لو قلت أتاني إياه من باب الحديث لبس. لكن من باب إبراز النفس ومن باب استشعار قيمة النفس واسترقاق النفس. هذا هو المعنى الذي نبني على البراءة لله. بل تقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انا معرفش. لان انت لو استشعرت النفس فالحق لله. الراجل ده غير قصير كده ربنا يبارك فيك. الراجل ده فضل قصير كده ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك معايا والله ده انا راجل طيب. والله ربنا استر علينا ان انا بخاف من ربنا. وانقلب معك الامر الى تزكية النفس. وانقلب معك الامر الى الثناء على إلى أن تقول أنا وأنا وأنا. فإذا استشعر العبد نفسه سقط عنه. سقط عنه. لأن استشعر له قيمة. استشعر نفسه إيه؟ والنصوص كانوا لا يستشعرون لأنفسهم قيمة. بل يعملون ويعملون ويعملون ثم يقول الله في حقهم الذين يؤتون ما آتوا أنه إلى ربه الرجع. طيب. لكن أنت والله الحمد لله كل ما عملنا في حق كل شيء إحنا ناس طيبين ناس في حالنا ربنا سترها معانا اللهم لك الحمد يا رب. ربنا بقيت لنا في حالنا نقعد نثبت النفس بفضله وكأنه يعني فضل إيه وإحنا إن شاء الله في الجنة وإحنا بنقعد عمال لكن كل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بل إذا أمن الله عليك بنعمة لا استدراجا من دونك. قل اللهم اني اسالك خيرها اللهم لا تجعل هذا استدراجا منك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل هذا استدراجا منك لي. استدراجا منك ليه؟ لان العبد قد يعطى من عطايا الدنيا وهو قائم على المعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتم الرجل يعطيه الله من الدنيا هو قائم على معصيه فإنما هو استمرار. يا أخي والله حبيبي ده الراجل الذي يصلي وسب الدين ومع ذلك ربنا مبارك له ومحلات ايه وعمارات ايه وعياله ناجحين واحنا عيالنا كلهم فينسب ذلك ويظن ان ذلك هو علامات الكرم. وده معتقد فاسد. معتقد فاسد ان تظن ان الكرم وان فضل الله وان رضا الله يتمثل في عطايا الدنيا. ده معتقد فاسد لان الله عز وجل يقول ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. اذا هو يملي للكافرين من باب انتقامه. اذا فرحوا بما اوتوا وقالوا ربنا كرمنا وربنا راضي عنا وادي الاموال وادي كذا وادي كذا حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فلا تظنن ان الكرم في عطاء الدنيا والرضا. يقول لك يا سلام ده ربنا الحاج احمد ده والحاج علي والحاج زيد ده ربنا راضي عنه وهو يمكن ما بيركعهاش وراح حج مره كده بس عشان ياخد اللقب ياخد الختم. فده من باب الجاهلين. انت ايضا تسلك مسلك الجاهلين عندما تقول ان ربنا راضي عني، انا ربنا بيحبني. ليه يا عم؟ الحمد لله دخلت الامتحانات وجبت مجموع كبير، الحمد لله نجحت في الكلية. طب ما اليهود بينجحوا والنصارى بينجحوا جابوا اكتر مني، يبقى ربنا راضي عنهم؟ فهذا ايه؟ هذا من غفلتك ومن جهلك. انما الرضا في التوفيق للطاعة، الرضا في التوفيق ايه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واضح كده؟ يبقى دي مسألة انتبه اليها، انتبه اليها. يبقى لا تنسبن فضلا لغير الله بالقلب والقالب. بالقلب تبقى عارف كويس قوي ان المسألة لا هي شطارتك ولا شطارة ابوك ولا شطارة عيلتك ولا ناسك ولا اهلك ولا شخصك ولا فكرك ولا علمك ولا شهادتك ولا ثقافتك ولا انك انت فلان ولا انك انت عقلك راجح ولا انك انت كذا ولا انت صفر. واي معطى فيك فهو من الله. انت فقر وعجز، واي معطى فيك فهو من القوي الغني. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد. يبقى هذا هو اول المسائل. ولئن اذقناه رحمه منا يبقى من الذي يضيق؟ الله سبحانه. في حقيقه، هذه الحقيقه التي انت على علم منها يقيني لا بد ان تثبت حال تلبس النعمه بك وبغيرك. يعني لما تشوف نعمه في واحد ما تقولش اه ده صراحه الناس بتعمل، لكن الناس دي شطار، ده ناس يا عم ده بيلعبوا القش، ده ناس بتعرف تجيب القش ازاي. لا والله لا يعرف احد كيف يجيب، ولا يعرف احد كيف يجيب، لولا ان من الله عليهم ما كان معهم شيء، لولا ان اعطاهم الله ما اعطوا، لولا ان رزقهم الله ما رزقوا. لكن انت لما تيجي تقول لا بدون ناس حريفه دول لعيبه، حتى في غيرك انت تشهد لغيرك او مش نعمه فيك بس. فإذا أذاق الله، إذا قد أذاقك الله أو أذاق غيرك لا تنسب الفضل لغيرك، ولكن ينسبه لله وحده. ثم يقول قوله قال ولئن أذقناه الآية، ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغير من المفسرين في معنى هذه الآية، وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي، وهو كلامه في المتن اللي هو قال مجاهد هذا بعلمي وأنا محقوق به. يعني ايه هذا بعلم وانا محقوق به؟ يعني من باب استشعار قيمة النفس، ومن باب انه يثبت الفضل لنفسه. زي ما واحد يقول لك لا مش اي ناس ومش اي حد، او حتى لما واحد كده يقول لك يا اخي انت فاكر نفسك زيه؟ طب ده راجل عنده فيه وعليه ومعاه وبيفهم ومتخرج ومعاه شهادة، كأن هي دي المعطيات التي اعطته الفضل. لا والله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه حيث ده شأن ربك، أن يحرمك ويعطي غيرك شأن ربك، وأن يحرم غيرك ويعطيك شأن ربك. فالجاهل يقول هذا بعملي وأنا محقوق به، أنا راجل استاهل، أنا ما عملتش حاجة وحشة زي ما يقول كده، أنا راجل الحمد لله رب طول عمري. شوف يا ابني أقول لك كلمتين، أنا طول عمري بكسب من حلال وطول عمري شقيان عليكم، ويعني عمري ما مش عارف ايه، ودروع عمري بحافظ على الشغل، بروح الشغل الساعة 8 واطلع الساعة 4، ما زوغتش يوم، ويمكن بيشتغل في حاجة حرام، يمكن بيشتغل مطبلاتي ولا مخبر ولا أي حاجة، وقول له ده أنا يعني طبقت الكوتة عليكم عشان كده ربنا بارك. فده من باب هذا بعملي وأنا محقوق به. لكن أنت تقول إيه؟ ذلك فضل الله يؤتيه. والله أنا لا ليا دور ولا شأن ولا إن الله قد وفقني فذلك فضله. زي ما قلت لك ذكرك رزقك السبب وليه والمسبب، زي الصنعة، واحد غشيم وواحد ماهر، المهارة دي لها أسباب من إتقان وفهم وعلم. فواحد يقول لك آه مش أي حد، لابد هنا أن يعلم أن الذي رزقه الفهم والعلم الذي تسبب عنه المهارة، واضح، كله عطاء من؟ عطاء الله سبحانه وتعالى. ما يقولش أصل أنا مخ نظيف وأنت غبي، واصلنا بفهم وانت لا، واصلنا كذا وانت مش كذا، لا، هو عطاء الله عز وجل. واضح؟ هو عطاء الله عز وجل. يبقى المسألة الدقيقة التي ينبغي ان تفهمها هو ايه؟ هو ان تعلم انك مطالب بماذا؟ مطالب بماذا؟ بان تنسب الفضل لله على الاطلاق. وكل ما تخش شعره في نسبة الفضل للنفس قال مجاهد هذا بعملي وانا محقوق به. يعني لما جم فسروا قال الله تعالى هذا لي، يعني هذا بعمل، انا استحق كده. ليه تستحق؟ لان انت كذا او كذا او كذا. يعني ايه نسبة الفضل الى النفس؟ وقال ابن عباس يريد من عندي، هذا لي يعني انا اتيت من عندي. يعني من عندي يعني من امور انا حقيق بها وانا اهل لها وانا قدمتها فاستحققت ذلك. فاستحققت ايه؟ ذلك. يعني انا رجل فعلت من الامور ما استحق بها هذا، فهذا من عندي. يعني ايه من عندي؟ يعني قدمت ما انال به ذلك. ولو علم المسكين ما قال ذلك ابدا. يبقى ده قول الكفر. ولذلك قال الله تعالى فلننبئن الذين كفروا. يبقى ده ايه؟ دأب وقول الكفر. يبقى اياك ان تنسب الفضل لغير الله عز وجل. طب نكمل بعد الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، هو قبل الاستكمال بالنسبة لموعد الدرس طبعا طيب هيكون بدل ما هو شريط ساعة ونص هيبقى شريطين ساعة، بحيث ان يبقى في فرصة لان الوقت يبقى موجود زي ايه زي موعد الشتاء يعني. واضح كده؟ عشان الاخوة بس يبقوا عارفين. يبقى موعدنا ايضا بعد مغرب. بعض الاخوة كتير هيسألني وكتير بيسأل المواعيد بالنسبة لبعض الدروس هتبقى، وبالنسبة للدروس اللي هي بعد العصر هتبقى بعد العصر بساعة. يعني نفس الموعد يعني بالنسبة للساعة. يعني بالنسبة للصلوات دروس بعد المغرب زي ما هي، لكن بالنسبة للساعة اللي كان بعد العصر مباشرة هيبقى ايه؟ بعد العصر بساعة. زي سواء معهد المركز العام او معهد هنا او بعض الدروس الاخرى هيبقى ايه المواعيد الدروس باذن الله تعالى بعد العصر بساعة بالنسبة لما هو بعد العصر على نفس التوقيت. حيث العصر هتأخر ساعة يبقى ايه نفسه، وهو مثلا الساعة خمسة حتى لو كان قبل المغرب بقليل، ويبقى ايه هيستمر فيما بعد على نفس التوقيت. حيث انت مش هيبقى مرتبط بالصلوات قد ما انت مرتبط بالايه بالساعة. اما الدروس اللي هي ثوابت فيما بعد المغرب بتبقى زي ما هي بعد المغرب، سواء درس الثلاث او درس الطحاوية في القبيلة. واضح كده يا اخوان؟ عشان ايه يعني كتير قوي من الاخوه يبقوا عايزين الدقه. طب الساعه اتغير ويبقى سؤال ملح وهيبقى كل واحد عايز يسال لوحده، يبقى دي اجابه عامه عارفها ايه كل من اراد السؤال. عاود قال مجاهد هذا بعمل وانا محقوق به، وده تفسير هذا لي وعرفنا ما فيها. وقال ابن عباس او بعض ما فيها يعني يريد من عندي، وفهمنا ايضا. وقوله قال انما اتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. على علم مني بوجوه المكاسب زي من عندي برضو، زي يريد من ايه زي كان ابن عباس من عندي. يعني انا اعرف وجوه المكاسب وعندي فن وعندي أهلية، فقدرت عرفت يعني زي كلام العامة لما يقول لك بيعرف يجيب القرش ازاي، فلان ده كذا وفلان ده كذا. فهو لما يقول انما اوتيته على علم عندي يعني بمهاراتي وبحنكتي وبفني وبتجارتي وبعلمي والى اخره، بعلم مني بوجوه المكاسب. وجوه المكاسب كانت تجارية كانت صناعية كانت ايا كان يعني، فهو كله يدور في فلك نسبة الفضل الى غير الله، نعوذ بالله من ذلك. وقال اخرون على علم من الله اني له اهل. على علم انما اوتيته على علم عندي، يعني اتاني الله ذلك لاني من اهل العلم ومن اهل الفضل ومن اهل الخير الذين علم الله عني ذلك فاعطاني لاهليته. فهذا فيه ايضا نسبة الفضل لمن؟ نسبة الفضل لغير الله. انه لما يقول والله انا راجل استاهل كده، ربنا عارف ان انا راجل طيب فداني، ربنا عارف ان انا راجل تقي فداني، ربنا عارف ان انا استاهل كده فداني. لما تقول انت عن نفسك ذلك فهذا فضل، اثبات الفضل لغير الله. ولكن تقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يمكن انا ما استحقش وربنا اعطاني من فضله ومنه وكرمه. واضح؟ يعني قد أكون لا أستحق ولكن الله كريم يعطي من يستحق ومن لا يستحق. واضح؟ يعني ده منطلق العبودية اللي هو اتهام النفس والافتقار المطلق لله عز وجل والعز المطلق لله. دي حقيقة، ده مش تواضع منك ولا تنازل عن مقام، ده حقيقة. والعبودية هي إقامة الأمر على حقيقة أن العبد عبد والرب رب، دي حقيقة. فأنت لما بتعجز أمام ربك مش بتتواضع، مش بتتجمل. لما بتفتقر لربك عز وجل مش بتتواضع أو تتجمل، لما هذه حقيقة إنك عاجز فقير. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. يعني أنا من أهل الشرف، شرف العلم، شرف النسب، شرف الهيئة، شرف السلطان، أي شرف، أنا من أهل الشرف ولذلك أعطاني الله ذلك. إذن هو إيه؟ نسب الفضل لنفسه ولم ينسبه إلى الله، وأنه فعال لما يريد ويفعل ما يشاء ويقضي ما يشاء. قوله قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق له، وقال ابن عباس يريد من عندي، وقوله إنما أتيته قال إنما أتيته على علم عندي قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون إلى آخره. قال وليس فيما ذكروا اختلاف، يعني كلها أقوال تدور في معنى واحد هو إيه؟ نسبة الفضل إلى غير الله، كلها تدور في فلق قوله تعالى لا يقولن هذا لي. واضح كده؟ قال العماد بن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة، يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعو، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى. ده أني نوع من التضرع؟ ده تضرع خشية الشهوة أو خشية فوات الحاجة. ليه؟ لأنه ساعة ما تروح منه يتضرع وينيب ثم لما يصيبه النعمة يطغى ويبغي. وقال إنما أتيته على علم أي لما يعلم الله من استحقاقي له، يعني لما يجي النعمة مش يشكر. احنا قلنا دي من أهم العلامات التي تفرق بين تضرع الشهوات وتضرع العبودية، إنه هو ساعة ينعم الله عليه لا يشكر، لكن تضرع العبودية ساعة ينعم الله عليه يشكر ويحمد. واضح كده؟ فهذا يبين قوله تعالى قال إنما أتيت على علم، خد بالك، ثم إذا خولناه نعمة منا قال، يعني نفس الإنسان هو ساعة الضر يعمل إيه؟ يتضرع وينيب، وساعة النعمة يقول إيه؟ هذا لي. علامة ظاهرها، خد بالك. ثم إذا خوله نعمة منه طغى. أما الحال المؤمن إيه بقى؟ طب ده حال الإنسان لغير إيمان. حال المؤمن إيه؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس هذا لأحد أو ليس هذا لإيه؟ لغير المؤمن، لأنه هو قيد الإيمان فقط هو الذي يضبط تصرفات الإنسان. قيد الإيمان فقط هو الذي يضبط تصرفات الإنسان. افهم كده، إذا مسته سراء شكر فكان، وإذا مسته ضراء صبر فكان خير. لكن الإنسان بقى اللي مش مؤمن لما تصيب الضراء يتضرع. طيب فإذا خوله نعمة منا خولناه نعمة منا إيه اللي يحصل؟ لا يقولن إيه؟ وإنما أتيته على علم بل هي فتنة. وقال إنما أتيته على علم أي لما يعلم الله من استحقاق له، ولولا أني عند الله خصيص. خصيص اللفظ الصحيح كده، لكن في بعض المطبوعات حظيظ. ولولا أني عند الله خصيص يعني إيه؟ يعني ليه خصوصية عند الله، ليه فضل، ليه مكانة. زي ما انت تقعد كده وتزن في نفسك الخير وتقول ايه الحمد لله، وتقعد تلطع على ايدك ووش وظهر وتقعد تقول والله احنا ناس طيبين وناس قيمة وناس علينا وعمرنا ما عملنا حاجة، وتحسن الظن بنا، فتثبت لنفسك خصيصة عند ربك دون ان تشعر. بل دائما تسأل الله السلامة ألا يجعلك من المنافقين، وتسأل الله عز وجل ألا يستدرجك من حيث لا تعلم، وتسأل الله ألا يجعل هذه النعمة فتنة لك فتركز بها في الفتنة والعياذ بالله. ده داء بالمؤمن، لكن داء بالمنافق ومريض القلب والغافل واللاهي يظن أنه خصيص عند ربي. ففي الدنيا ربنا بيديله النعم ليه؟ لأنه راجل خصيص له مكانه، وفي الآخرة برضه هيديله مكانه إيه؟ وهكذا. لكن شوف عمر بن الخطاب لما كان بيقول يا ليت أم عمر لم تلد، شوف خد بالك، ها؟ كان بيقول كده منطلق الإيمان وعدم الأمن من مكر الله وعدم الركون إلى ما قدم من عمل وعدم استشعار فضل النفس وتمام الذل والعجز والافتقار المطلق لله الغني الحميد. افهم هو ده الطريق، لكن طريق أهل الكنود وأهل الكفر أنا وأنا فهم. قال إنما أوتيته على علم، أي لما يعلم الله من استحقاق له، ولولا أني عند الله خصيص يعني ذو خصوصية وذو مكانة لما خولني هذا. خد بالك أنت، قال تعالى بل هي فتنة، يعني يعني إن الله عز وجل لم يعطيك ذلك لخصيصة ولا لفضل ولا لمكانة لك، إنما فتنة يبتليك، أينظر أتشكر أم تكفر. يبقى كل نعمة يعطيها الله لك فتنة. أنت بتتزوج، زواجك ده فتنة، ينظر الله أتشكر أم تكفر. ترزق بالدار، ترزق بالطعام بالشراب، تحمل امرأته، تلد امرأته، يكبر ولده، تتاجر، ترزق من التجارة، أي ملبسك الجديد، نعلك الجديد، فتنة لينظر الله عز وجل. كما قال الله تعالى في حديث أبي سعيد: الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فطبعا في واحد كل ما يكسب حاجة ويعمل يقول أنا عشان عملت، أنا عشان سويت، ده لولا عملت، ده لولا حصل، ده لولا كان، شفت بقى عشان تعرف. الواحد برضو والله الحمد لله يا أخي، والله الواحد بيفهم يا أخي، والله الواحد مخه نظيف يا أخي، ويقعد إيه ينسب الفضل، ينسب الفضل لغيره، ما يقولش إيه، وبرضو يقول الحمد لله، يعني هو ده والله الواحد مخه نظيف الحمد لله، لكن بعد إذ نسب الفضل لغيره سبحانه. لكن الأصل هو يقول إيه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ويبقى مستجمع في نفسه ان ده مش عشان هو ولا مخه نظيف ولا ولا، هو فضل، لا باختيارك ولا بعندك ولا بمهيتك ولا بفهمك ولا ولا ولا ولا، مش كده ولا ايه؟ قل كل من عند الله، كل المخ النظيف والتفكير والفهم والتعليم والتخطيط والتدبير والحكمه والعمل والسعي والصحه والعافيه والنشاط، كل اللي انت بتنسب ليه الفضل ده كل من عند الله، يبقى لا متفضل سواه، مش كده ولا ايه؟ قال إنما أوتيته على علم، أي لما يعلم الله من استحقاق له، ولولا أني عند الله خصيص لما خولني هذا. قال تعالى بل هي فتنة، إذا تعرف أن كل شيء يأتيك فتنة، دارك الجديد، ملبسك الجديد، عملك، تجارتك، مكسبك، ولدك، امرأتك، والمرأة برضو زوجها، ولدها، طعامها، شر، كل فتنة، لينظر أتشكر أم تكفر، بل هي فتنة. طبعا هو لما يقول هذا لي بعمل ايه، اركس في الفتنة، اركس في الايه، وكما قال الله تعالى ونبلوكم بالايه بالايه بالشر والخير فتنة، بالشر والخير ايه فتنة، بل هي فتنة. يبقى العطاء ما هواش دلالة كرم، العطاء ليس دلالة رضا كما يزعم كثير من الناس، العطاء ليس دلالة فضل، والله فلان ده ابن حلال صراحة يستاهل، كتر خير، الراجل تقي، ده ربنا موسع عليه وكان وكان وكان. فانت نسبت عطاء الدنيا بفضل الله عز وجل ورضاه ورحمته ونعمته، ربطت بين امرين لا يربط بينهم، لان الله عز وجل وصف تلك العطايا الدنيوية التي انت تنسب الرضا اليها وتجعلها علامة رضا وعلامة ايمان وعلامة تقوى، قال بل هي ايه فتنة، وهو التوصيف. يبقى المعلومة يتعلمها أن كل عطاء من عطايا الدنيا هو إيه؟ فتنة، لا هو رضا ولا هو عدم رضا، ولا هو غضب ولا عدم غضب، إنما هو فتنة. فإما تنتقل منها إلى الرضا وإما تنتقل منها إلى عدم، حسب إيه؟ موقفك من الفتنة، مفهوم؟ أي ليس الأمر كما زعم، فتنة يعني إيه؟ ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره، بل إنما أنعمنا عليه بتلك النعمة إيه؟ لنختبره فيما أنعمنا عليه، زي ما واحد ربنا يوسع عليه في الدنيا فتبص تلاقيه أتاه الطغيان من هذا التوسيع. لما كان فقير كان ودود وبشوش وخفيض الجناح للناس، لما صار معه أموال يقول لك أنت ولا يكلم هذا ولا يصافح هذا ولا يخاطب هذا، ويبقى ما أنت تكلم مين ويترفع عن إلى غير هذا. زي ما هنشوف في الحديث حديث الأقرع والأبرس وما فيه من فوائد عظيمة جدا. هو أيضا أورد المصنف في الباب. فيبقى تبقى فاهم إنه ممكن تبقى فتنتك خطيرة جدا. زي ما يكون إنسان كان في مهنة وضيعة ومن الله عليه بمهنة مثلا يرمقها الناس فيترفع عليهم بشيء لا يترفع به، لأن الدنيا لا يترفع بها على أحد، لأن الدنيا بما فيها وضيعة، الدنيا بما فيها حتى علوها، لأن ربنا أعلى فيها الكافرين. قال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض، لكن علو إيه؟ علو التسفل، مش كده؟ علو ما جاء ردوا إليه هذا العلو، ردوا إليه فأورد إيه؟ قال الله تعالى فأوردهم النار بئس قدانك. فده إذن الدنيا لا يترفع بها لأنها كل هي وما فيها من علو ماله، فممكن يكون سبب هلاك. إذا تترفع بماذا؟ لكن فتنة يركز فيها. ممكن يكون إنسان كان فقير فتوسع الله على فيطغى على أولاده وأهله وبيته وأقاربه وأمه وأبيه، بعد ما كان مش لاقي زمون مش لاقي يأكل، بل هي فتنة. واحد مثلا تبص تلاقيه كان في قوم وضيع ومش ويمكن ده بيشحته بنطلون وده بيشحته قميص، وبعدين خد شهادة وبعدين بقى وكيل نيابة مش عارف ما بقى مهن دي الناس فبتبص تلاقيه يمكن اللي كان بيشحته قميص يروح له المكتب ولا بتاع ها يقول له ما يترفع بما لا، بل هي فتنة. وهكذا كل عطاء بغض النظر عن صنفه او لونه، فكل عطاء دنيوي هو فتنة. أي ليس الأمر كما زعم. يعني إيه زعم؟ إن ده عن استحقاق وعن فضل وعن رضا وعن مكانة وعن خصوصية، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الطائعين. فلا يركن أحدكم إلى عطاء الدنيا بحال، لأن دي من خسائس النفوس ومن دليل العجز ومن دليل وضع النفوس وحقارتها، أنها تركن إلى الملعون وإلى من وضعه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، ملعون ما فيها بطبها وهندستها ومناصبها وبيوتها وقصورها ومتاعها وأموالها، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم على سبيل النجاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الدنيا بمناصبها ببيوتها بشقائها بفرشها بأرضها بأموالها بمناصبها مالها؟ ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله. يبقى أنت لما تترفع بالملعون يبقى أنت إيه؟ وضيع، حقير، ترفعت بالحقير. ولذلك لم يستحي النبي صلى الله عليه وسلم يوما قط من نقص دنيا، يعني لم يستحي أنه ينام على الأرض صلى الله عليه وسلم، ولم يستحي أنه كان يظل اليوم ثم اليوم ثم اليوم لا يجد ما يبدو، كما قال عمر، قال أبو هريرة خطبنا عمر يوما بعد إذ فتحت الأمصار فقال أيها الناس قد فتحت عليكم الدنيا وإني كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي من الجوع لا يجد دقلا يملأ به بطنه. والدقل هو رديء التمر. خير الناس صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يملأ به بطنه من أردأ الطعام، وما استحى من ذلك صلى الله عليه وسلم، وما اعتبر أن ذلك أمر مشين، بل لما قالوا له يعني لو أنك اتخذت وسادة أو أن قوم فارس وروم يتقلبون أو قال مالي والدنيا، من باب أن يترفع عن الملعونة ويستمسك بما يخرج من اللعن وهو ذكر الله وما ولاه. فقال مالي والدنيا إن أنا فيها إلا كمسافر أو عابر سبيل وجد شجرة فاستظل بظلها ثم راح. الدنيا كلها إنه قاعدة شوية قاعدة تحت الشجرة دول، هي دي الدنيا اللي فيها، فلا يبالي يقعد على الأرض يقعد مش عارف إيه، هم تحت الشجرة شوية وماشي إلى النعيم المقيم. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. لكن إحنا صار الواحد منا ممكن بلاطة ولا حطة حيطة ولا لمبة ممكن يبيت الليل يحلم بها ويعمل الجمعيات ويحوش ويسوي ويعيش الدنيا كلها مقلوب دماغه لأنه يريد شيء معين. حب الحطام الحطام، بل هي فتنة. وده أمر لازم تنتبه إليه. والله الذي لا إله أعظم فتنة نحن نركز فيها ونتقلب فيها فتنة عطاء الدنيا مع قلتها او كثرتها. يمكن الواحد منا ساعات يلبس قميص شويه كويس كل شويه يقعد يبص له كده، ولو جت بقى يقعد ينضفها ويعملها، يعني يبعد من حس دماغه بالقميص اللي هو نفسه وهو كله قميص، يعني بعد شويه هتقذر وايه ويدوب ويتقل. لكن هذا هيدي الفتنة. يعني الهمم والتعلقات دنية مش سامية، مش ليه هدف أعمى أعلى، لا، كل هدفه حياته في حيطة، في بلاطة، في استارة، في حكة هدوم، في كرسي، كل دماغه كلها عايش في الناس. لكن كل من ده متاع بيأتيه وممكن يزول ويأتيه بحسب قدر الله عز وجل بقى. لكن المهم انه ايه؟ تعلق الذي ممكن ينسب الفضل لنفسي به، وممكن لا ينسب الفضل لربه، بل وممكن يخاصم فيه، بل وممكن يقاتل من اجله ويكره ويحب فيه. ويمكن ده هو اللي تنتقل منه من غير ما تشعر الى ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بان يتعس. وطبعا عبودية الدرهم والدينار والخميلة والخميصة اللي هي الفرش والثياب والمتاع ليست بالصلاة لها ولا بالصيام ولا بالدعاء ولا بالذكر ولا بالتسبيح، انما بانشغال القلب وبالصد عن البر. الا ترى الرجل يترك الصلاة بسبب العمل ويقول لك بفي ساعات اضافية اروح اصلي نص ساعة تروح تعيس عبد الدرهم؟ يقول لك انا لو سبت المحل خمس ايام الزبائن بتيجي ما تلاقينيش بتروح عند المحل اللي جنبي. فقدم ذلك على صلاة وهاني بسهولة جدا يعتذر لك بسهولة جدا. ولذلك تجد كثير من الخلق الذين يدعون حب دينهم يذوبون في الدنيا ذوبان شديد ويتحللون كما يتحلل الملح في الماء باسم طلب المعايش واكل العيش. عبودية درهم ودينار ليس فيها صلاة ولا صيام، لكن فيها تعلق قلوب وتقديم دين قرابين. بل هي فتنة. أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصى ما علمنا المتقدم بذلك. يعني الله عز وجل لا يفتنك ليقيم الأمر لنفسه وليعلم حقيقة الأمر فيك لنفسه، تعالى الله عن ذلك، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن كيف إذا كان يكون، لأن علمه لا يعزب عنه شيء. لكن الله عز وجل يريد أن يوقفك على نفسك حتى لا تأتي يوم القيامة تقول: يا رب أخذتني بغير عمل، يا رب لو تركتني لكنت صالحا، إنما تقوم على نفسك. واضح؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يقيمك على ذلك، حتى إذا ما أخذت يوم القيامة تعرف. ولذلك كل منا يعرف، لو سألت نفسك وقعدت مع نفسك بحيث تبقى عارف إذا أخذك الله إلى جهنم عارف إيه الحكاية، عارف ما في قلبك من رياء، وما في لسانك من كذب، وما في عينك من الخيانة، وما في يدك من البطش والظلم، ومن قدمك في السعي في المحرمات، وما في بطنك من أكل الحرام. أنت عارف كويس، وإن اعتذرت إلى الناس لكن أنت من جواك أقامك الله على الأرض، حتى إذا ما جئت يوم القيامة فعاينت عملك ووقفت على ما قدمت ما استطعت أن تتكلم. صح ولا؟ لما جم يوم القيامة وقفوا قالوا إيه؟ يا حسرتنا على ما فرطنا فيه، على ما فرطنا فيه. ليه؟ عرفوا. لكن دول لو أخذوا بعلم الله دون أن يفتنوا ليتميزوا لقالوا: لو تركنا لعملنا صالحا. فالله يفتنك ويبتليك حتى يميزك لنفسك، وهو بك عليم سبحانه وتعالى. ما علمنا المتقدم بذلك؟ قال الله تعالى: بل هي فتنة، أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون. نسأل الله أن يجعلنا من القليل الذي يعلم. أكثر الناس لا يعلم، لا يعلم أن عطاء الدنيا فتنة، لا يعلم أن عطاء الدنيا اختبار، إنما ساعة ما يعطى عطاء من الدنيا تبص تلاقيه يطمئن ويركن، وإذا طلب من البر طلب البر منه والشكر على هذه النعمة وبذلها في طاعة الله عز وجل أحسن الظن بنفسه وقال: أنا الحمد لله من المحسنين. ما علامة إحسانك؟ عطاء الله لي. يبقى عمل زي مين؟ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا. لكن انت تقول: اللهم لا تجعلها فتنة لي، اللهم لا تستدرجني بها من حيث لا اعلم، اللهم لا تهلكني بها، اللهم لا تجعلها سبب قسوة قلبي وغفلتي وبعدي عن الحق. تبقى دايما مضطرب، وتبقى دايما خائف، وتبقى دايما كل ما تبص لنعمتك. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. يعني ايه ما شاء الله؟ يعني هذا الذي أنا فيه هو مشيئة الله، ليس سعي وليس مهارتي. افهم، لا قوة إلا بالله. في معنى العبارة دي، العبارة دي كلام جامع مانع، جامع للخير مانع من كل شر. ساعة ما تشوف نعمتك كده تقول ما شاء الله، يعني هذا شاءه الله لي بفضله ومني وكرم. ليس عن استحقاق ولا عن خصوصية ولا عن فضل، بل قد يكون فكرة واستدراج. واضح؟ ثم لا قوة إلا بالله. يعني ايه؟ يعني لا فلوسي ولا مهارتي ولا شطرتي ولا فجرتي ولا ولا ولا ولا. فهذه القولة من أبلغ ما قيل مما يثبت الفضل له وينفي عن النفس. ما شاء الله إثبات الفضل لله. لا قوة إلا بالله نفي الفضل عما سواه. هي القوة كل ما ينال به السماء، كل ما ينال به المراد يسمى قوة. القرش اللي معاك ده 5 جنيه تجيب بها جبنة ولا لبن، دي اسمها ايه؟ قوة. حتى في الأكلة بيسموها قوة شرائية، اسمها قوة. اللسان اللي بيتحرك اللي انت ممكن تشتم بيه وتسب بيه وممكن تقرأ بيه قرآن بصوت طيب، ده اسمه ايه؟ قوة. مفهوم؟ المحل اللي انت بتبيع فيه وتكسب فيه، الصنعة اللي معاك، الشهادة اللي معاك، اي شيء من الاسباب التي ممكن يتحصل بها مصلحة وسمى ايه؟ فعلمنا ان نقول لا قوة الا بالله. لا قوة الا بالله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. افهم، مش تبقى عارف العبارة اللي انت بتقولها. ولولا اذ دخلت جنتك قلت، يعني ايه؟ يعني لولا اذ دخلت جنتك نسبت الفضل الى صاحب الفضل، ها؟ ومنعت انسان نسبة الفضل الى غيره. كل المعاني دي مجموعة في ما شاء الله لا قوة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، مش كده؟ مش كده؟ هو ده. فهم؟ ولكن ما أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون. يبقى الذي يدفع العبد إلى الشرك الجهل، الذي يدفع العبد إلى الظلم الجهل، الذي يدفع العبد إلى إحسان الظن بالنفس الجهل، الذي يدفع العبد إلى عدم الاعتراف بالنعمة ونسبة الفضل لصاحبه الجهل، الذي يدفع العبد الى التميز واستشعار القيمة بما اعطاه الله مع انه هو صفر لا شيء الجهل. ولكن اكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم، يعني كل اهل الجهل اللي زيهم وكل اهل الكفر والشرك نفس الكلام، نفس الكلام. اي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم. الكلام ده هو مين اللي خطب به؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا بيعلم محمد صلى الله عليه وسلم إن من قومك من ينسبون الفضل لأنفسهم ويستكبرون عن عبادة الله اعتبارا بأنهم أهل فضل وأهل كذا وأهل كذا وأهل كذا، ويظنون أن الله إذا أعطاهم من الولد ومن السلطان ومن كذا ومن كذا هذا من فضل الله بهم، هم جاهلون وهم لا يقيمون الأمر على مقامه. ليه؟ لأنهم لا يعلمون. ثم إن هذا المسلك ليس هم أول من إيه؟ من سلكه، بل سلكه من قبلهم. انظر إلى قارون، فإن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، قال نفس المقال إنما أتيت على علم عندي، وهكذا. فكل من جهل وكل من غاب عن حقيقة القضية ضل وهلك، سواء كان في زمن محمد صلى الله عليه وسلم أو قبل زمن محمد صلى الله عليه وسلم أو بعد زمن محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الهدى ونعوذ بالله من الضلال. أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يعني لو كان عطاء الدنيا الذي أخذوه أو الذي نالوه نالوه بفضل الله ونالوه برضا الله كان يغني عنهم، ما دام انك انت ما اعطيت من عطاء من اموال ومن جنان ومن عافية ومن اهل ومن ولد، كل ما تعطاه نعمة. كوب الماء يمكن لو انت ما فيش في بيتك مية وتبلاها بالصفيحة دي نعمة عظيمة، لكن انت بتستقلها وبتعتبرهاش نعمة لما طلع غيرك المية عنده تأتيه من من من كل جانب وعنده بدل الصنبور عشرات، فانت تقول واحنا عايشين واحنا في نعمة، لكن ده قطرة الماء دي ما تستشعرها فتعمل لا تدري، ثم لما لا تدري لو جد بقى استشعرتها ما تنسبهاش لله عز وجل. لو اعطيت يعني غيرها وما هو اعظم منها ما تجيش تنسبها لغير بسبب الجهل وبسبب البعد. طيب لو كانت هذه النعمة كما يقول القائل ويزعم الزعم المبطل انها دليل رضا الشيخ فلان ده والاخ فلان ده والحاج فلان وعم فلان وزيد وعبيد عنده كذا وعنده كذا ما شاء الله ربنا وسع عليه وفتح عليه وراضي عنه وكرمه، يبقى معنى ذلك كرم الدنيا دليل على كرم الآخرة ورضا الدنيا دليل على رضا الآخرة. لما رضي الله عن الصحابة في الدنيا يبقى ايه ما قالهم في الآخرة؟ تمام الرضا، مش كده ولا ايه؟ لكن لما يبقى بقى في الدنيا هو بيقول ان ده رضا ويجي في الاخر عصايا. لو كانت علامة كرم كانت اغنت فما اغنى، يبقى دل على انها ايه، يبقى ده دليل اخر وتأكيد على فساد الزعم بعد قوله تعالى بل هي فتنة، اي فما صح قوله ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون، كما قال تعالى مخبرا عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح. يا قارون انت ما تعرفش الأموال دي جاية لك عن رضا ولا عن سخط، يا قارون لا تركن إلى ما أعطيت من عطايا الدنيا. خد بالك، شوف انت النهاردة بتوعظ مع انك انت كل اللي عندك يعني ايه ملالين زي ما بيسموها. يبقى اذا لو انت كنت أعطيت، عشان تسأل نفسك، لان ساعات واحد يقول ايه الحمد لله احنا مش زي قارون. انت مش زي قارون صحيح، لكن ما ادراك وانت في الحال اللي انت فيه ده انك لو اوتيت ما اوتي قارون الا تكون اسوأ من قارون والعياذ بالله. يعني انت دايما من باب عدم اطمئنان للنفس واحسان الظن تقول قارون قال ايه، فرح وصغى ان قارون كان من قوم موسى، كان اخ ملتحي وكان رجل طيب، كان من قوم موسى. ايه اللي حصل له؟ اتعفرش، اتألم، اعطي عطاء فبغى. يبقى مش الاصل في البغي، لان لو كان الاصل في البغي كان ايه زي فرعون، الاصل في البغي فقال ايه انئت القوم الظالمين قوم فرعون، لكن ده كان من قوم موسى وبعدين حصل له تغير فبغى عليه. خد بالك، طب قارون ده مصيبته مصيبه نسال الله عليه والسلام، لكن اعطي عطاء لو كان في حد مرضي عنه، لو كانت العطاء علامه رضا يبقى اكتر واحد مرضي عنه قارون، لان كميات الايه كميات الرضا كتير قوي. لو كانت الدنيا علامه رضا، لكن ده مع كثرتها كانت علامه ايه سخط. يبقى ده دليل قاطع على ماذا؟ على انه لم يكن علامه رضا. واضح كده الكلام؟ فشوف بقى فبغى عليه، فجم قومه نصحوه، يا قارون انت كنت راجل طيب وخليك كده واتق الله، وبعدين الدنيا ما تفتنكش، ايه شويه فلوس ولا. فقارون بص للحاجه اللي معاه زي ما انت كده تقلب جيبك انت يوم 20 جنيه فدماغك تلف، هم كلهم يعني ما يعني انت لو صرفتهم، لو بتصرف هتلاقي نفسك شحات معكش، ده هم عشان تجيبك فلوس لانك انت ايه ما. لكن قارون كان معه ما يفتن صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى خد بالك، هو كان من قوم موسى فبغى عليهم، كان موجود اسباب الفتنه ومع هذا لم يصر له ايه عذر. انت تيجي تقول لنفسك الحمد لله احنا مش زي قارون، لكن انت في كثير من المصائب بتنسب الفضل لنفسك وبتتفتن بمجرد لما تحس انك معاك الف وبقيت ما بتعد في العشرة بتاعت الالف الجديدة وجمعت منه 10 جنيه، بتبقى دماغك ايه عمالة تسرح 10 سنين كمان، 35 سنة كمان ومع 10,000 جنيه، لغاية 55 سنة يبقى 20,000 جنيه، وتعمال انت ايه في الدنيا يمكن بتعد في العمر بتاع ابنك مش عمر بتاعك، ومع ذلك يمكن تطغى على نفسك واهلك وولدك وجيرانك ببعض هذا المال، وده بيحصل من رأى في الناس صلى الله عليه وسلم. طيب لما انت في الحال ده هم انت بزي قارون بس هذا الحال المتغير بشوية الملالين، اما لو ابتلاك الله بما ابتلى به قارون يبقى دايما بيكون الانعكاس على قدر الايه الفتنة. زي ما واحد يقول الحمد لله انا راجل عفيف ولا بزني ولا بعمل، ويمكن مجرد واحدة بتعدي ويمكن تكون مثلا شكلها يخوف ومع ذلك يجاهد نفسه ان يغض بصره ويبص لها وكده، فده يقول لك انا يعني الحمد لله رب العالمين. طب ده بالله عليك لو وقع فيما ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال يبقى ايه؟ يبقى انت دايما بتقول الحمد لله انا راجل عفيف، انا من هؤلاء السبعه الذين يظلمون لي عم الحمد لله انا ايه. طب انت لما بتمر جنبك واحده يعني زي القردة بتبقى انت دماغك بتقمل، لو دعتك امرأة ذات منصب وجمال يبقى الثبات على قدر الفتنة، على قدر الايه الفتنة. زي ما واحد يتاخد مثلا او يبعتوله ورقة فيجيله اسهال، امال يتحكم عليك باعدام ولا يجيلك سجن ولا ما ده. دي حقيقة ان انت ضعيف وان انت مش عارف قدر نفسك، لانك وانت خذت باسباب القوة، اسباب القوة اعتقاد، اسباب القوة معرفة الحال والمراد، ايه اللي يريد الله منك وايه اسباب المرض، ايه الشيطان بيخش لك منين. قال الله تعالى بل هي فتنة، بل هي ايه فتنة ولكن اكثرهم لا. يبقى انت لابد تعلم مواطن الفتن منين. يبقى انت طول ما انت بتتعامل مع عصايا الدنيا على انها طريق كذا او طريق كذا فمتعلق بها مع انك انت بتزول عنها. ممكن انسان يقعد يجمع في المال ويدبر فيه ويجمع فيه ويدبر فيه ويجي ساعة نجي خلاص هيرتب انه يستمتع يقول والله خلاص احنا كده جمعنا نجيب بقى ونعمل ونسوي ونفرش ونوضب ونعمل ونجيب ونبني اراضي وتجارات واموال يجي له مرض يتمنى لو اعلى ولو ذهب المال كله وعوفي من هذا المرض. فكأن الله يقول له انما هي فتنة. فلو تدبر ما ركن الا الى الله لكن هي دي. عشان كده بنقول ان اعظم فتنة بيتقلب فيها حتى اهل الدين في بلدنا فتنة في الدنيا. رأينا الاخ